هم كده بعملوا اوبن ريدكشن ولا كلوز ريدكشن؟ اوبن ريدكشن. العقل جدا. الكوبل ريدكشن واضح ان هيتباع على طول في الخطوه اللي بعديها انترنال فيكسيشن، او في كلمه اكسترنال فيكسيشن كده اتفتح بعمليه وجابوا العظم وحط بعضه. ما تخليش حاجه ما ياخدوا جلد وجبسوك، اكيد هيركبوا شريحه. هم تانيين واضح طول عمر ان الاوبن ريدكشن لازم يتباع اوتوماتيك مين؟ انترنال فيكسيشن. والكلوز ريدكشن احنا متعودين عليه، حضرتك مكسور عادي بس ما عندكش سوفت تيشو انجري، ان هم بيمسكوا العظم بلايندلي وقعدوا يمانيبيليت فيه لغايه ما يجيبوا يصفعوا كده ما عرفش عمليه. خلاص ماتت بخبرته جاب ريدكشن للعظم. طبعا الكلام ده شوف بيدان اندر جنرال انتيزيا علشان الماسل تريلاكس. هو مين اللي عكس اي دكتور لو عنده عظمتين عمال يلعب فيهم انتيزيا عشان يجيبهم يصفع الاكشن اوف ذا ماسل يعني واتس ذا ماسل دور تو ليدو فلازم يبقى اندر انتيزيا. الكلام ده ما بيكونش عندنا طبعا. احنا عندنا كله في العصر العلمي بيرد من غير انتيزيا. جمله شهيره خليك راجل تمام، كيمر خليك راجل. كيمر اصلا الدكاتره بتاعت نيوجينيك شوت لوحدها من غير ما تترد بترد الواحد كيمر حضرتك وخليك راجل. خليك راجل برضه. مش عشان حاجه احنا مش مصريين ولا مثلا كتبنا او قريه بينا في الحوادث ما عندناش اوضه عمليات واخده العصر تمام. والفلوس عن طريق الحته خلال ساعه جالك 20 واحد مكسور هتوقف مين ولا مين ولا مراهقة بالدور كده ان شاء الله مش هنخلص النهارده. فخليك راجل احسن حاجه. في واحد يرد عنده لا مش حاجه. بقول لك فيمر من غير تقول لي ده جون فيمر فيمر انت مش عارف يعني ايه فيمر يا فندم. فيمر دي عظمه كارثه. ما علينا. طبعا الكلوز ريدكشن بيتعمل حاجه اسمها تراكشن وكونتر تراكشن. تعالى يا شيخ اتفضل روح احنا نتعلم العظم محدش جاي يقول لك خلاص مش هطلع حد امثل عليه. ده بقى يعمل فيلم في اللور ليمب وخلي الناس كلها ورا. يعني هذا الامر النهارده بس. يوم الفيلم. طب بعد الشهر طبعا لو انا عندي كاتر هنا. الكسور بعد ما افتكرت بيحصل حاجه كوميك انا بعشق يا اوفر رايدنج يا انجليشن. قال لك يبقى اول دايما حاجه حد تعمل تراكشن وكاونتر تراكشن. الشن بعده يعني طبعا حد وصل لك. او لو العضله استعملت كامله لوحدها يعني تراكشن وكامبر تراكشن وبتمانيبيوليت تماما العكس ديفورم ده يقول لك ايه؟ ده عامل الكاتر والعظمه حصل لها ابدكشن ديفورمتي غالبا هي هتترد ابدكشن والعظمه اللي اتكسرت وحصل لها فلكشن هتترد ايه؟ والعظمه اللي اتكسرت وحصل لها انترنال روتيشن وانت بترجعها ترجعها في الاكسترنال بدل ما انت بترجع عكس الديفورم خلاص؟ هو تراكشن وكامبر تراكشن وتمانيبيوليت عكس الديفورمتي لغايه ما تعشى العظم على بعض. الكلام ده شو بيتم اندر جنرال انتيزيا واندر سكرين تمام عشان تبقى انت بمحطوط زي الكاميرا تمام انت ما تشوفش التلفزيون ولا العظم ده بس عارف انت مظبطها انا طالب كده احنا عندنا انا مش طالب البركه خلاص وبنعتمد في الاخر بعد لما نجبسه نعمل حاجه اسمها بوست اكشن كده ونشوف ما تنساش مظبوط ولا مش مظبوط فك الجسم ونشتغل تاني ما وراناش حاجه اوكي شكرا يا حبيبتي دي يبقى ريدكشن في العظم اوبن بعمليات اللي هي كلوز اللي هو المانيبيوليشن بتراكشن وكاونتر تراكشن عادي يا دارك فيكسيشن فيكسيشن بالجبس هو الاكسترنال ايه؟ فيكسيشن والجبس اللي هو بلاستر اوف فارس خلاص انواع الجبس ايه؟ بص عليا وبعدين هتبص في الكتاب لو حضرتك جبت جبس ولفيت التركمفريشن اول اراوند يعني من جبس الجبس العادي ده اسمه كفر طالما الجبس اول اراوند كده اسمه ايه؟ كفر ده قدام حضراتكم في الصوره في الكتاب اللي هي رجل وايد متجبسين هم اول صورتين تحت بعض اوكي؟ اللي بعدها بقى مش هنشوف في الكتاب بص معايا احنا بنسميها بالعربي كبيرة لو جبت حضرتك الجبس وعملته شريكه بالمنظر ده وحطيته من ناحيه واحده زي ما حطيته من ورا كده الباقي او حطيته سيب من قدام عشان اعرف امسكه حط جبس هنا والباقي ده كله شاش وقط يعني يوم ما تمسكه تشوفه من بره قدام الجبس دي الجبس بتاعي دي اللي ناشفه والباقي ده كله ايه طري دي اسمها سلاب كده دي مش جبس كبيره خلاص انا مثبت من ناحيه بس اوكي مش واخدك اول اراوند يعني لو الجبس من ناحيه واحده او بلغتي انا لا ما انتفك لو سيركمفرنشال جبس تمام ولو نان سيركمفرنشال جبس هو جبس من ناحيه واحده يبقى انت كده اسمك سلاب. اوكي. لو ثبتنا جوينت جبس بيبقى اسمها سبايك. لو لبستك شورت زي اللي قدام حضراتكم في الكتاب ده اللي هو الهيل سبايك. لو انت عندك مشكله في الهيب جوينت خلاص، او نعمله فوق في الشولدر، ممكن نعمله فوق على الشولدر بس تبقى جايب حضرتك نص صدرك كده قفك برقبتك تمام، كان حضرتك لابس بادي بس بادي ستامك وطلع بادي امبريك اوكي، يبقى شيك برضه بيقولوا له ابيض ويكتبوا لك عليه طب يبقى احلى حتى موديلاته احلى من اللي ينزل. يبقى معايا بقى الشورت كيك والحاجات دي اسمها سبايك، دي سبايك شولدر سبايك. ممكن نلبس حضرتك جاكيت لو موضوع سبايك، جاكيت الجيت طالع من اباف ذا نيبل زي ما يدور جسمك لغايه الكامب الجيت، لا برضه السنه دي مظللها كون احنا نلبس حضرتك جيت فور اراوند جسمك دي اسمها جاكيت. الاخيره بقى اللي هي الفانكشنال كاست بريك، ودي تبص عليا الفانكشن كاست بريك توقف في حاجه واحده بس فراكشر كتير. طبعا الفانكشن كاست بريك اتحط من زمان لان النهارده شريحه المتانين حلت المشاكل كلها. قانون في العض بيقول لك ايه؟ لما يبقى عندك حاجه عضله مكسوره لما تيجي تجبسها لازم تجبسها بالجوينت اباف والجوينت بلو. يعني لو عندي رجل والعضله مكسورين عشان تضمن تماما ما بيتحركوش يبقى لازم جايب الالبو وجايب الرجل لان العضله دي بتشتغل على تو جوينت. طول ما انت الجوينت متجبسه فما عنديش اي بوسيبيليتي ان اتحرك. طيب انت لو مكسور كتير حلو يبقى الجبس لازم تجيب حضرتك من الميد ساي عشان تجيب الني جوينت هيوصل تحت لغايه الفوت. الجيبيا بتلم 3 ل 4 شهور. طيب انا بسيبت حضرتك في الجيبيا 3 ل 4 شهور ومش مهم الموضوع ده، المهم ان الني جوينت متجبسه 4 شهور. يوم ما تفك الجيبس اللي هيحصل في الني جوينت هتحرك ايه؟ ستيفنس. والني جوينت جوينت مهم جدا مش هيتقل جسمك كله. هو بعد كان بيعمل ايه زمان؟ بصوا عليا كان بيجي على الجبس بعد ما يجبسوه تماما وينشف يجيبوا منشار ويشيلوا ثلاث حتت، ينشر لك حته من فوق الركبه وحته من تحت الركبه ينشر تماما. فبقى الجبس كده 3 يونت، جبس على الليج وجبس اوبوزيت الني وجبس في الباي، بس كده ما عادش 1 يونت. انت كنت محتاج 1 يونت قال لك حلو بيجيبوا سورتر جبس خلاص بيحطوها لاترال على ثلاثه جوينت او على ثلاثه انت هنا ولاترال من هنا. بحس ان انا عملت تاني للجبس جويننج مره ثانيه لاتري بس عملتهم جويننج بالصوت حتى تقدر المفروض انك تمشي عليها مستحيل طبعا ومش عايزين احنا كده عايزين طول ما انت قاعد في الجبس تعمل الحركه دي تقعد تهز رجلك كده ما طالما حط الجبس 12 ومتثبت لاتري دي فانت تقدر تهز الهزه دي لوحدها از انف تو بريفنت ستيفنس في الني جوينت عشان بيسموه فانكشننج كاست كاست بس مش فانكشن. حضرتك انت بتحرك في سنه ما انتش متثبت 1 يونت فتسمى فانكشن كاست. طبعا وجود المسامير النهارده عافتنا من الكلام ده كله، طبعا عندي فراكشر كتير لما نشيل لك شريحه ومسامير وخلصنا يعني. خصوصا ان شرايح المسامير بتخليك تمشي على طول. يعني عظم اللي هو الليمب زمان يقول لك اقعد 60 4 شهور والقيمه بتاعت الشهور. النهارده انت بتركب شرايح ومسامير بعد العمليه باسبوع تمشي وتدوس على رجلك. يعني انت عامل ايرل سيرنال بونش مش حاجه اسمها بقى ديفيوز كابتي مفيش جاست ستيفنس تمام. فالتطور الفظيع اللي حصل في الانترنال فيكسيشن في العظم لغى تمام حكايه انك عظم اللي هو الليمب جبس جبسه ليه؟ عظم اللي هو الليمب عظم التيك شايف بوكي ويت بياخد وقت كتير لغايه ما يلم. نادرا ما تلاقي حضرتك حد بيجبس اللي هو الليمب الا في حاله واحده لو انت ما معكش ثمن الشريحه المكان لان الشريحه بتيجي غاليه فمش رخيص. ده اغلى الشريحه للدور الليمب تحت بتخش في 1500 جنيه ده دي الهاي. انا بقى تيجي بيخش في 5000 و7000 شرايح رئيسيه معموله بلاستيك عشان تبقى انر تمام. يمكن دلوقتي انا فاهمني في العاده شوف حاتم المسيح بيتكلم في كام النهارده. الشريحه السميكه ومسامير بلاتين يعني هي بتبقى ساعتها غالي يعني ممكن ياخدوك سوق تستلم البهارات بعدها. يقول لك عندنا سلسله وكاتب وعندنا البيت شريحه بلاتين حلو ممكن تشتري. اه ممكن حد يكون متجوز تجوز بالشريحه. الواحد عليها شريحه بلاتين. مش عايز تحط رجلك عليها وكده. دي لا دي لا ممكن تخلوا اكلتكم بعد ما خلص التريتمنت كله على بعض. التريتمنت لو اتقطع عندكم اول ما وقف التريتمنت قبل ما تعيط. نيجي بقى الانترنال فيكسيشن. الانترنال فيكسيشن في مكان قدامنا بتحب فيرست رو بعدين تيجي تيست هيلث. الانترنال فيكسيشن حاجتين يا شرايح ومثانيه يا بوك هاب. انا ما بجيب لك عرض تمام واحطه لك وده اعتبر بالنسبه لي برضه انترنال تمام فيكسيشن. حلو ايه الانديكيشن بتاع الانترنال فيكسيشن؟ مين الناس بتحس لبيتهم بشرايح ومثانيه؟ اتفضلوا حضراتكم اتفضلوا حضراتكم الناس بتحسين كومباوند طبعا كده كده عشان تقول ايه الجلد اللي بتقول عليه وهتنضف انت فاهم كده بقى فبقيتها كده استنى بس احنا بلدنا الناس طبعا على كذا فتره عندنا بس ما يشيلوهاش يقول له ليه؟ هو شيلك انا في العمليه حضرتك؟ يقول لك اه. والعمليه دي بفلوس؟ اه. وهتبنك يعني وجرح وخيره؟ تقول له اه. والشريحه مخمه 3 جنيه كانت ايه؟ كلمني في الزباله طبعا. لا انا يقول لك انت عايز ترمي 5000 جنيه في الزباله؟ تقول له ايوه. يقول لك لا معلش تدي فلوسي جوايا انا حاضر انا عاجبني. انت عايز ادفع فلوس عشان اطلع حاجه بفلوس ارميها في الزباله؟ يعني كمان يا ابني هطلعها ببلاش وارميها؟ ده انا كمان هدفع فلوس عشان اطلع حاجه ب 5000 جنيه وارميها في الزباله؟ تقول له ما ينفعش. يقول لك ده مش عارفها حاليا انا مش هتكسب في المستقبل. تقول له انت لازم هتكسب في نفس المكان؟ هيقول لك خليها احجب لك كده تاني في مكان تاني. لو هناك كيمر مقصود اي حاجه لو هناك كيمر مكسوره الصوره نمره 2 قدامكم كام؟ تركب مسمار يثبتها اللي انت شايفينه ده من 2 سنتر في المية. المسمار ياخد النت كيمر بالمنظر ده عندي ده مش كويس. لا زمان كده بتكون نفس الفكره بس ما تفكرش كده. ده الاولد فيرجن. زمان كده بتكون الكلام ده كده يعني وانا ومسمار لك عارف عليك كده ليه؟ زي مصعدين العربيه. عارف مصعدين العربيه هم دول سلندر مع بعض وفي زيت بحيث ما تقدر في مطب. بالظبط. ده كان مسمار رجل، مسمار بالك 2 سلندر. بالظبط. يقول لك تحليل عليه مش فاهم، يعني انا لما تركبه ولاد ماشيين هتدوس عليه. البرنامج كده سكرو عشان مسمار جوه اسطوانه. وفي زيت وفي لوبريكيشن ففي موفي بس اسمه ديناميك. بالتالي يا جماعه لما تركبه لك امشي على طول. لان اقل تحليل عليه موفي ويت الموبيليتي تمام بتاثر بالشوك بتاعك يا عمر في الشاشة. ممكن اسبب الصورة قدام حضراتكم دي اسطر نمرة ثلاثة لو حتتين مكسورين احط شريحة ومسامير قدام حضراتكم شريحة اللي انا مظللها ومسمارين. مسمارة في العظمة السليمة ومسمارة في العظمة الناحية الثانية دي اسمها بليك هاند سكروز. كان عندي لسه بدلة لينير وعندي ست سيتر سيتين زي ما احمد قال لما هوصل النت كيمر ما تحطش بقى في الكتاب هتلاقيه مكتوب هتقول لي هو استبدلناه حديثا بديناميك هاند سكروز. وفي كيس سكروز وفي مسمار عادي ممكن تركب مسمار ممكن لو عضتين في بعض زي رسمه نمره 4 ومسمار خلاص مش لازم شريحه فهتكلف معاك كده. لو لقيت عندنا احنا مسامير اوبليك بمين كل ما تعمل عدل خلاص لو مسمار بمين يعرف يمسك عضتين بيجيبهم بعض يجيبهم على طول بمسمار مش لازم كل مره انت بتغرم العيان ده بيتحاسبوا بالمسمار. المسمار ده تقريبا بيوصل ثمن على حسب صغير ب 80 جنيه المسمار الكبير مسمار بس بيثبت فيه بيوصل 200 جنيه. يعني بتجيب شريحه لو شريحه فيها خمس فكرات وخمس مثلا يقول لك شريحه كذا والمسمار بكذا شفت عايز كام مسمار؟ يعني مش باكج مش شريحه ومسامير لا والمسمار كمان مسمار 2 سم ولا 5 سم تكنس قد ايه؟ حيواني ولا الماني؟ هو بيفكر فيه؟ والله افتح حلاوي دلوقتي يا عم احنا شايلين كوتش مسامير ب 50 قرش نص كيلو راكب وخليك حطها جوه روح حط بريال لما نوصل القيمه ولا لما تروح النت قيمه ممكن وايرنج. يعني ايه وايرنج؟ هديكوا اكتر مثال احنا بنعمل فيه الوايرنج في العظم. لو عندك فراكشر تكتب لها وتكتب لها ترتيكت كمان حته خط خط على ركبتك تمام وتكتب لها بالمنظر ده. انا بشوف جدا ازاي دي يعني اني شريحه واني مسامير وبتاع ده انا حاسس دي مستند ستيل واير زي ما بيقولوا لها سيركلينج والواير يتعمل كده واير بس دلوقتي تخين عاملين زي سلك الكهرباء عارفين سلك الكهرباء اللي بيبقى مني لما نضربه بس السلوك التخينه مش سلوك رفيعه تمام بالظبط تحس كل ما تضربهم تتحرك على السلك دي فتقدر تلفهم مع بعض لغايه ما يحصل الناتشورال ديلينج بتاع ربنا يتخلص وتلم على بعضها فانت سام تايم بتعمل فيوز وايرنج تمام في تراكشن. او حضرتك تستعمل في الاكسترنال فيكسيشن بون جراب. عندك عظمه زي ما كان امام بيكلمني نفترض انا عندي كسر وحته في النص اتفتحت في الطريق تراب يعني انا عندي كسر في الكيمر او في اليوبرس وحته في النص بقت تراب. مش موجوده خلاص يعني هطلع لك شظايف تقول لك طب والسيجمنت اللي لاصق ده انت ايه؟ قالوا شورتنج قال لك لا انا هاخد بون جراف. في الاماكن اللي بتتمنى ممكن حاجه تاخد منها بون جراف الكبده تماما صح. الريب دايما بناخدها عشان الماندبل الانتيريور سوبيريور ايريا فاين بنكسرها ونمسكها. فمثلا احنا هنا خدنا بون شيب مش لازم تاخد عضه على بعضها. فانت عندك جاب تاخد العظم وتضمها حته حته حته وتشيل الجاب زي ما حابب تقور الكوته وتحشيها. ما تحشيهاش بجاب انت لما قورت قلب الكوته انت قلب الكوته طالع 1 يونت صح. انما الحشو ما كانش 1 يونت حشو رز وبتاع كله حاجات تقعد تكبس تكبس لغايه ما طبعا الولاد فاهمين كويس طبعا. ايه تاني نقدر تاخد منه؟ قال لك الانتير بوردر بتاع الكيديا ده شرط ده الكيديا ده مش بناخده كله نجيب ده الاطاره اللي هو بتوع الخشب في العمود بتاع العرض تمام وتاخد منها لير ده بقى صعبه بقى انا مش هاخد عرضك ده. دي ميزه بالنسبه لك بدل ما انت عندك شرط ضغط فين البودر يعورك يبقى الانتير بوردر بتاع الكيديا ده انا هاخد منه حته ادورولك يبقى حلو خلاص. وناخد احنا الشرايح ديت وتنطبق وتقع على بعض الطبقات لو في هوم جراف فات احط طبقه على كام الداتا شيفت عارفين برنجل خلاص برنجل العلبه شايفين الشرايح بتاعت الجراف نفس الشكل ورصيهم ولاد الذين فوق بعض غير الشيفت يبقى لازم تعمل التحصيل كله مكسر ومفرفش ونرجع هنشوف الداتا فاين اللي هو تقعد تلم وتكاتيك من الشيفت الثاني مكتوبه لاير لاير بيعمل حركه انت عندك تشيزن وتشيزن بتوصف هنا هنا يتحط فيها البون جراف او تحط فيها اللير اللي بقولك عليها وهنجيب ليش الصورة انا حطيت تاريخها ومسمارة الحتة قيمة فوق ومسمارة القيمة تحت بس قبل ما اعمل حركة اعمل ابروكسيميشن للدور بحيث التو اند او العظم الفلان السويز دول في بسين ولهجيب ديس سويز ان بليس دروس اوي ديس اند سكروز او هنستعمل الجهاز بقى اللي اقول لحضرتك عليه طبعا بس بقيت الكلام معلش انا هحط حته بص الصفحه اللي قصادها الصفحه اللي قصادها هقولها في جهاز الجهاز ده اسمه اكسبيرمنت سيتيتور تمام. اللي عمل راجل روس اسمه ليجراف تم وحضرتك ما تحطوش كاس العالم بتاع الاند اللي فات انا تاريخ كذا سنه سنه 99 و98 لغايه النهارده بنطلع يقول لك ليزارا دو يا ابني ليزارا دو بتطلع فرحت ده اسمه ليزارا ما هوش علاقه بليزارا دو خالص يقول لك الجهاز بتاع ليزارا دو يا عمي خلاص ليزارا دو ده كده ده لعيب كوره وده روسي ده فرنساوي ايه اللي جاب ليزارا دو دي خلاص لا انت عارف بقول لك عامه لو سمعت ليزارا نعرف ان هو الجهاز ده الجهاز ده رائع جدا ثاني واحد الجهاز ده عشان امتحانه في كل الثاني ده فرنسا باللاين اوف تريتمنت اوف كومباوند فراكشر اللي هي الكسور اللي معاها سوفت شيرنج الجهاز على طول. ليه؟ الجهاز ده بيثبت العظم كويس جدا ويسيب لك الجرح مفتوح تقدر تغير عليه وتنضفه تمام مش محتاج تقفيله او العين مش متجبس تمام الجرح مفتوح ونبقى اثنين مفيش شرايح راكبه جوه انت الكومباوند فراكشر غالبا الوند بيتفكك لو انت فككت شريحه جوه بالفور بودي الانفكشن بيولع انت عايز جرح يبقى مفندق ومفتوح تغير عليه كل يوم وفي نفس الوقت العظم متثبت. الراجل ده عمل جهاز رائع والجهاز بقى احسن حاجه في دول في الكوميونيتي كمان يعني في زراف في الكومباوند في الكوميونيتي ليه؟ فبيعمل ايه؟ بص معايا غير بس بس كوميونيوتو ده مش كوميونيوتو لا ده كوميونيوتو فتشيك كمان يعني ده مفاجئ اقول لك حاجه الراجل بيعمل الاتي يرجع بقى في كل فراجمنت مسمار يعني الكبيره دي اكيد فيها مسمار ودي مسمار ودي مسمار ودي مسمار ودي مسمار ودي مسمار ودي مسمار وكلهم اهو عادي خالص ويعمل ايه؟ بتمشي تظبط دول بص طلع بره شويه صح؟ لو شد المسمار بتاعها مش هجيبها على اللاين دي في حد جاي كده يقوم مدخل مسمارها لجوه ودي شدها تجيبهم كلهم على لاين عشان هو عنده بره في ديفايس نرجع للدوكس دي هنا في مسمار على وقع دي اللي هي بتاعه كلهم مثل ده فيها بالخير دي يوم ما يعمل دول يقرب عليهم يقرب دول يقرب دول من بعض ظبطت عندي كل اناتومي كل شيء ان هو يقرب قوي يهوي شويه واللعبه دي كده عملها كل شويه خلاص ممكن مش عامل تكتب يظبط وضع العظم بعد ما عمل يوم يومين ثلاثه لا احنا عظم من الضرب اللي بره ممتاز ثلاثه يفتح مسمار هنا صغيره ويقرب الحوك دي يظبطها يطلع عملها كده طبعا لو عندك سوفت تيشو انجري خلاص تقدر تنايل عليه العظم ورجلي بتاعته والتثبيت كله جاي من بره عشان كده بيسموه اكسترنال سكليتال فيكسيشن يبقى اكسترنال فيكسيشن external fixation that was external skeletal fixator fixator من fixation fixator عشان كان MCQ في الX-ray external fixation يقول لي external fixation يوصل حاجات external skeletal fixator اللي هو مين هذا العظيم ده اللي هو اللي ضرب اللي هو mainly indicated for compound and community العظم اللي بتسدد والعظم اللي معاه في الفيشن هاي فرق لا لا لا لا انت ايه اللي داخل بقى كل الفريم وايد مواصف فيه بره كده اللي داخل هو ده اسمه ايه دي سيجمنت المسمار هي ده عشان نمره كتير الجرح ما تكون مفتوح الجرح ما تقفلش ادي نقطه بقى جايه لا هتبقى جوه ومدخله ما بين الضم اي جرح تسدد العظم تبقى عند الضم بأقوال نيفر سيلوريزيشن تنسيتو أنزل يعني نيوترن تنسيت في داخل هنا كان دايما تستندك داشت كده دي انت حطيتها نيورا ميتيكيشن خلاص ايه اوبسيشن بأقوال نيفر سيلوريزيشن من التراند السوبتشو يعني السوبتشو تراند ايه فهيل ازاي لو عقلت مرضى بوز كمان انجل وتندل انجل يصلى هيلينج ازاي ما تيجي ايه نيفر سيلوريزيشن ده على طول ده طبعا بيتكسر العظم على طول اكيد مكانه هيماتوما نفس الكلام لا لا لا هيماتوما جرانيليشن مش برايمري كلر فورميشن سكند بيتكلف مورفين مكان الخطوط بتاع التكتيك دي كلها كده بيقفل عليه على طول لو بعد الاسئله العظم نزل مش عايز فايل 2 السؤال لو كان ما تمش رد عليه هرد عليه مره في السؤال اكسترنال فيكسيشن ولا اكسترنال فيكسيتور انا بظبط بليز محدد ده انا ما بعرفش السؤال اللي قاله عبد العزيز لميع وقال شلولح الناس دي كلها سؤال ايه انا ساينتفك وورد هنا فين ظهر في فرق ان دي حته مسمار داخل عشان يوصل العظمه عمل زي ما نوت اوبننج في المصر عشان يوصل العظمه يتفتح وانا بركب شريحه قد كده كنت لازم اشيل المصر كلها عشان اعرف اصد الشريحه بعدين نايم ضغط عليها فالشريحه مدفونه تماما تحت المصر فانت تطلعي بالبروجرامات ولا اني رابط وهي بروجرامات تمام تجرح اصلا كومباوند واحد قطع عربيه في الشارع السوق دي شو بتاعت الليك هترين دي مسحوله خلاص هو طبعا ودخل فيها تراب ومش عارف يطلع منها تراب وكان شيفتي وقال بالجوهينا مانجا وفي شيفتي الحاجات اللي طلعها ما ده بقى اللي طلع منه عندنا يعني اصل انا عايزه في الشارع وده في الشارع خلاص انا ينفعش اركب في الشارع الحته جايه بقى كوميونيتي كويس قوي يعني سيبكم الكتاب وتركزوا معايا كان في وقت ولا ايه؟ العصور الوسطى تمام ايام حملة نابليون بونابرت على مصر وبعديها هو شعراجي والشله دي ومذبحه القلعه المذبحه اللي قد التفكير في التيمر الكلام ده بوصف للتيمر بس حاجه اسمها تراكشن كان في حاجه اسمها ستيم تراكشن وكان في حاجه اسمها ستيم تراكشن هما بس في شويه قوي انا هعمله خطوه خطوه على السبوره للستيم تراكشن الاول بس مش كتاب خالص او الكسور بتاعه ماشيه ازاي. لو عند حضرتك كاميرا اهي على كده اتخطط لشاب قيمه الصوره نصين. طبعا النهارده الهايد لما تحكي فيها انت اللي بتدور يمين او تحطها من بره في الان بيعملوا ايه؟ قال لك ان احنا المنشين الفيما عظمه كبيره بالتلازينه وعضلاتها مهمه عضلات حرين تاني مش عضلات هكذا كوادري كابس اربعه هات الابداكتور ابداكتور لونجر وابداكتور ماجنس وابداكتور بريد من ورا الهاملتون كارب بروتي اي عضلات في مستحل يعني اي عضله معاها مجموعه من دول جامعه في كده في مجموعه تاخد دي ناحيتي ومجموعه تاخد دي ناحيتي ترجعها حضرتك قدام بعض قال معايا فوق البنك بتاع ثاني كده ده اكشن وفي مصر زي كام وي كيب تو اند اي فروم ايتش اذر. يعني اي عضله تاني عشان تيجي ولازم حته تيجي تو اند مصر عشان تعمل الفكره بتاعت المره اللي فاتت هيماتوما وبعد كده جرانيوليشن وبعد كده برايمري كلر وكونسنتريشن يبقى فكره التراكشن. بيقول لك عايزين حاجه قويه جدا حتى على البروكسيمال اند وتشد على الاستر اند اكيد ده اب تيتش اذر تو نليفاي ذا افكت اوف ذا مصر كانك عايز واحد يدخل ايده كده وكده يبقى ماسكه كده ثلاث شهور لغايه ما يتعمل هيماتوما وكلر قدام. مين اللي يعمل لك الحركه دي؟ انت عايز قوه تشد على البروكسيمال وقوه تشد على مين؟ تشد ده اوبوزيت. فكروا ازاي على الدكتور والله كانت بتمشي كتير ولغايه النهارده كانت تعبانه. انت لو ما معكش تم الفكره بالدولار رينيل والبيت سكول والفكره هتثبت لك قيمه ازاي؟ مفيش حل غير كده. بص بتعملوا ايه؟ اول حاجه للتيم تراكشن نفترض ان جاتش يحكيوا على الستيم بارلل الدلتا الان الدلتا ان يجيبوا حد غسيل حد بلد وحط جنب الجلد من هنا وحط جنب الجلد من هنا عم حضرتك حبلين بعدين انت بتوع على جلدك ببلانتا كل راوند انت جايب لي حبل حطيته هنا ماشي وعشان خبرتك بدي احط البلانتا ولفيته على لا يعني كان حضرتك لفيته بالمنظر ده الحبل او الحبلين والجيش او حاجه واحده ولا لا؟ بعدين يجيب لحضرتك كاسه وتومه ده عباره عن ايه؟ لا لا بص لي هنا حسام سيبك في الكتاب هتشوف كل حاجه. تومه ده بلدي جدا حلقه حديد نزل منها تو بارت حديد تفصيل بارت يعني كده بندخل لحضرتك لا مش اسطوانه مش اسطوانه هي اللي فوق اللي مبنيه على الكامب دول حديدين التشيك فور بلدي مش سيركمفيرنس حمار ده الدايره اللي فوق بس مش دايره التانيين دول تو بارت حديد عاديين والتحت دي برضه حديد الاسطوانه اللي فوق دي كمان مقاسات بنركبها لك ارجع شويه من فايبر للفايبر بتاعك شوف الفايبر بتاعك تحل الفكره ايه؟ هي السلكه بتاعتك لازم تخش حشر يعني لما بتخش حشر عارف تعمل ايه؟ بتعمل لحضرتك تراكشن على الكروب دي من الان يعني لما تخش حشر انت كده كانك الكروب دي من الان حشرتها تماما وصلت لتحت يبقى الكروب دي من الان مشدود عليها مين؟ الرنج بتاع التوم حلو دخل لحضرتك لبيك هنا صح؟ حضرتك كان عندك حبلين طوال لو انا شديت على حبلين النهارده كامل الحبلين دول ماسكين في السكن اللي هو بتاع الدستال يعني انا لو جبت الحبلين عندي كده المشكله البلاك لازم يكون تايت بتشد على الدستال انت فاصله ده سكن يبقى انت كده عامل سكن تراكشن ولا سكليتال تراكشن وبعد كده اجيب الحبلين طبعا رجل عين جايه هنا في النص وتربطه مع البار اللي تحت ايه؟ حضرتك عملت تراكشن وكاونتر تراكشن. مين اللي شدد على البروكسيما الان؟ الحلقه بتاع التوم. ومين اللي شدد على الدسك الان؟ الحبل اللي متسدد فين؟ في السكين. اللي هو متسدد في السكين فانت عامل سكين تراكشن. والسكين تحت خالص يبقى انت عامل سكين تراكشن على تومس. في رسمه احلى بكتير من هنا. أنتو فيش 136 تكون نص الصفحه الرسمه او رسمه على الشمال اللي هي بالطول عينيكوا عليها وقدامكم معانا حاجه بسيطه شايفين توماس فاكر ازاي انا في فرق دي شبه مكسوره لا انت الانت بتاعك عليك بلاستر صح مش رسمه اعملها دي كريس كراس لما شفت الغير تحت خالص في حبتين طالعين من الرسم تحت ولا لا شايفينهم اللي مربوطين على البار اللي عامل الكونكشن بتاع توماس صح بعدين ارسم فوق السهم فوق بيقول لك ان الحلقه الحديد شد على الفراغ دي ملقان مظبوط ولا انا غلطان مكتوب عليها كاونتر تراكشن والتراكشن بتتعمل ازاي بالحبلين هم الجوتيك في مربوطين فين وخلي قدام حضراتكم صوره وفي واحد فوق بالعرض يعني انا مديك ليها منظر بطول ومنظر بالعرض قال لك كده انت عامل تراكشن على ايه على توماس فين نفس الصوره خليكم معايا في تاني في تراكشن على بوهلر فريم اللي عندي نايم على السرير بيعملوا ايه؟ بيرسموا مسمار في الكيبيا معايا؟ بيدقوا لك مسمار في الكيبيا والمسمار ده بيطلع منه حبل بكر الكيبيا بص كويس على الصورة عمل مردوق له مسمار في الكيبيا طبعا مسمار في الكيبيا ده لما تمسك الحبل تشد عليه انت وانت بتدق على الكيبيا هتشد على ميه جوانت يعني انت بتشد على وش بتاعك انت بتشيما هدسة ولا ترانزيما؟ هدسة بعدين الحبل متعدي على بكرة والبكرة بأخرها تمام؟ يبقى انت كده شادد من العظم انك مركب مسمار في الكيبيا صح؟ يبقى ده تريتا تراكشن طب مين عامل كاونتر تراكشن على الدراج الان؟ انه رافع رجل السرير السرير مش قادر السرير شمال رجل السرير محطوط تحتيه ثلاث اول خطوط عارف حضرتك بتتكلم انك تشد من البوزيشن فاللي شادد على الدراج الان ده جرافيتي تمام؟ السرير من المنظر ده ده الطريقه دي اسمها تريتا تراكشن على بوكر فريم على البكر والحبل والتوكيله دي اختراع اسمه بوكر معرفش اخترع ايه بس هو ما تعمل بتاعي انا ما بوخر بس انا عملت بتاعي تعملها الاول تحكين التراكشن والكامتر تراكشن ازاي هسأل تاني مين اللي شدد على الفراغ من الانس فيما بظهر مش جرايبت اللي انت رفع هيك بتسيني بالخوف ومين اللي شدد على الديسك الان يكتب له واصل بالتيمر ولا بالتيبيا وفي مسمار ريكا بتبتدي يبقى انت عامل تري تراكشن ولا تري تراكشن والهبل اللي اسمه بكره وحبل وتقول ايه ده اسمه ايه؟ البهنا فريم الهبل الثاني ابو حلقه وبارين حديد اي حد يعملهم اي حد بيعملها فاش ده دوما الجهاز يعني ودوما حضرتك تراكشن في التيتر ولا تشيل دوما مين بيشدد على البرامج من الان؟ الدوما فريم مين بيشدد على الديستا الان؟ الحبلين اللي متثبتين في مين؟ اللي يعني في تراكشن بس بصر ده كان اسمه تراك فيكسيشن باي تراكشن يعني عايز اقول لك قبل ما الدنيا اخترعوا فيها مسامير وشرايح بس تكتبي طب في الثلاثينات والاربعينات قبل ما نمشي انا ما كنتش كنت بصليت العظم ده ازاي؟ في من بتجبدها في من بتجبدها سترونج ماسل دايما السؤال بعض عن بعض لما انت بتلبسوها زمان كان عمر الجسم بيعرف يلمها فدايما محتاج انك تعمل تراكشن وكاونتر تراكشن تو ماليفاي تراكشن اوف سترونج ماسل اللي هم الطاقه اللي هنا في الجسم بحيث ما ربنا كرمنا بقى انه تصور طبعا ما كنتش شرحت مثلي النهارده بالعكس بالعكس بس انا بتروح الكليه بتكون حاجه عصب موجود موجود عارف وما عندناش تقيله حتى لما انا فاهم ما كنا بنعرف بيبعتوا حد من العمال يقول لك انزل تحت الكليه في الحوش اي خرابه شوف لنا كام الف دوب اي حاجه كده ما عندناش حتى التوكيل نشد بيه ما ده تنسي لان انت ما بتجيبش العميل شرائح سريعه عندنا في الكليه بتاعتك مش هتحكمه طلع انا عندك قيمه مكسوره تروح تشتري شريحه ولا كده شريحه ب 3000 جنيه يقول لك معيش روح ده في شد عامل ايه؟ هتتشد ما تتحكش يا واحد ما مفيش بس حاجه الفكسيشن عاملها ايه؟ يبقى حارب الفكسيشن باي تراكشن اتوربط بعظمه واحده فهمتوا مين؟ ولا ثانية واحدة كمان نجمة شاف فيمر مش تك فيمر ولا لور اند التراكشن ميثود يوم الامل وصلت لمين؟ خلاص ما بتعملوش حاجة تاني وصلت رجعوني بقى لورا الاول اخد سؤال سؤال اخد الترتيب الاول احمد الف ها ايوه البار دومر بار دي بار تاني هنا لما تشد يعني لما تشد الحبلين على الاخر على الاخر بعد ما شدت جامد وعايز تقعد هتقعد على ايه؟ هيبقى حد جاي من هنا وحد جاي من هنا وراه ده جاي هنا لا لا لا انت دول الحبلين مثبتين فرق الاثنين مثبتين بس انت بتشد على الجيم لا لا لا لا انا بشد على الحبال على الاخر Open your clothes. ممكن بعمليات كلوز من غير عمليات والفيكسيشن والانترنال يعني والانترنال يا شرايح يا مسامير يا بول جراف ها دي بقى نفس الفيكسيشن ثانية غير الانترنال انترنال قال لك في فيكسيشن باي تراكشن ما هو تراكشن دوما تبولا اكسترنال ولا انترنال يعني لو ما لقيت قال لك دول قطع لوحدهم ودول قطع في العظم عرض وفي تكتيك جديد اللي هو الجهاز بتاع الجراف اللي هو الاكسترنال تكتيك اللي بيعمل الكومباوند في الكمبيوتر تراكشر ده يعتبر برضه ولا انترنال ولا اكسترنال ولا حاجات شرايح ومسامير فوق جسم ده جزء جوه وجزء بره تمام يبقى احنا في التكتيشن عندنا اربع طرق يا اكسترنال تكتيشن بجد الانترنال تكتيشن بشرايح ومسامير او بول جابه التكتيشن باي تراكشر الاكسيشن من الجهاز بتاع الزهدو وخاصيت كتوتي كتوتي وخلاص تصبر عنك كتوتي وعنك عايز بعايز من الرجل هذا بحاجة هيا لا هي الشاب دي مرحومة لما اروح بقى لشاف فين نشوة بكلامها مكانها هتلاقي كل واحدة بدور عليها فارجراف شرط عملت ازاي يعني كومن هي دي مقدمة الاول شقرة في العظم ايه بس يقول لك ايه كلينيك انفكشن ايه كومبليكيشن ايه برنس بروتين انما لما تروح في عظم عظم الشاب دي مزاح تلاقي كومن في بره المكان عمل ازاي من بطيء طب وعشان كده انا حتى ما عدتش في سمعت كتير عن الشاب دي اول اهم حاجه وانتوا ده هتجاوبوا عليها كده هتقولوا يعني ايه اوبن كومباوند فراكشن عظمة مكسورة معاها ممتازين حاجة انا هديت اول حاجة الباقي عليكم قال لك الكمبان فراكشر دي كمبان فرمودين وكمبان فرموداوت كمبان فرموداوت من بره الدروما هي اللي عملت كده واحد نزل على رجليك بفطور الفطور اكيد قطع السوق مش من اول وبعدين حصل لك العظم وممكن حضرتك كانت حاطه على العظم الكاتر الشرط اللي كان واقف اتحرك هي اللي قطعت الثلاث بره بدل ساعتها كومباوند فرمودين ولا فرمودوت مودين ده الهدف اللي انا عايز اقوله لكم ايه الكومبليكيشنز اوف اوبن كومباوند فراكشن انفكشن شوك يا هاي بوليتيك شوك انا ما بقولش انا اول تيك يوجن شوك تمام سو فيشن ايجنت شوف خلاص بقى اه غير بقى عقلي دي مصايب الحته دي ها انتوا عندكم يعني اصدق اقول لك على حاجه الكلام بصراحه ما فيش فرق بوليت ولا معاك هي الكيمة الشاب كيمة يخليها مكان الكيمة والتراث سندوم اوكي؟ انا هو دلت قديمة نسو انفكشن بخصين بالكو ان هي نفس الكمبليكيشن اللي بتحصل بحصة لكاس هذا جنرال كمبليكيشن ده لك بعد وصله دي بيت نوت اميون هل تعالجوا ازاي عيان عنده بوض من كومباوند فراكشن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا انا عايز بقى حد الزباية والزباية هو انت كده صح انا عايز واحد داخل من الشارع على واحد بالراحة عليا دي انظر عليا خلاص عيان عندها بقى واحنا عايزين بالاستقلال وفين بالظبط عيان جاي من الشارع تمام وبوكن كومباوند فراكشن زي اوف ذا فيمل اوف ذا ثاي او الهلاك انا عايز مثال في حته خلف من على الباب ايه اللي هنعمله لغايه ما يطلع حطه فوق من اول اول ما يخش من على الباب الفيرست كيس اقوى على الجزء الفرجتين وانت نكشف جاري يمين على وسط العمليات اول حاجه تعملها ايه في الجرح ننضفه بالظبط اي ديد نكروتك تيشو اي فورم بودي تشيلوا علبة جوافة مطر شوز البيتشي هتطلع بلاي روح في داخل مطر ايه يعني هتعوض شاب بعد ما تنظف وتوضى كويس او تعمل الريجيشن وتبخل انك تساف انك هتدخل العظم واحسن طريقة لتثبيت العظمة وهي كومباوند مين الاكسترنال سبيتر سبيتر اب عشان يسيب لك الجرح مفتوح عشان تعرف تغير عليه ولكن يحصل الجرح مفتوح في الكريم بس ليه تعمل له دونت كلوز يعني الجرح هيتقفل برايمري ولا سكن بتوتش سكن ليه يا احمد خدت ليه في الوقت ده ليه بتدخل في محتوى ميه اوزان كان هيقع وكله طبيعي فكان يعني اللي جه وانا عارف اغير عليه لغايه ما نضرب بعد كده دخلت ما بعرفش اعمل خيار وفي الاول كام ولا خمس كام انا معاد ولا متاخر سكن بتوتش ولا بليت برايمري توتش انا احب احمل خطر بتطهرها وبتطلع على ايه اللي معاك هو انت بتعرف تقول حاجه بس هو لسه عطله لا يا رب الخمس جاي اللي جايين بمثالي extremely critical الخمس جاي جايين دول العظم كله العظم كله يعني الخمس جاي جايين دول التصحيح صح الفضلين كلهم خلاص ده كنت متخيل ان انا هخلي التصحيح صح الفضلين دول كلهم خلاص خطا عذرا يعني actually انا هخلص العظم تقريبا دلوقتي مش هخلص ثانيه واحده طبعا كويس لا انا عايز بقى تركيز قدامنا تاني وديكم الكلام هكذا ده مش كتاب انا خلاص انت حابب تجيب شويه عدد انا بقول لك ايه في لا يا عبد الله مش فاهم خلاص فراكشر هيومرس فراكشر فيمر فراكشر فلتر فراكشر فاين فيديو فيبيلا حلو طبعا ده اللي مكتوب على الكتاب احنا ماسكين بعض عظم شغالين فراكشر فلافيكن نيك هيومرس شفت هيومرس كونترا كونترا هيومرس تمام ريكس سؤال مع فرسير ريكس سؤال مع ميدستير ريكس سؤال مع لور سير تمام فاهم مش انت بتحسب ده شغلانه انا مش فيلم عربي هابط يعني انا طبعا فيلم عربي هابط والعظم بلاله وكله طلعت انا طبعا خبطينا الحديد اللي كلها كره واحده ومخه انك عامل ايه ثانيه اي عظمه مكسوره في الانسان وفي الدنيا وين يلاقي بلاش بتاع السعايد في الانسان هو عامل ايه احنا سيبنا اهو اول حاجه دايما نقول الكلمه الاصغر كده اول في موضوع هتقول نمبر 1 مش عارف حاجه من عظمه كوره ارحموني وهتكتبوا ده ما انتوا عايزين تروما صح انا اول حاجه اقول العظمه دي بتاعتك ازاي مظبوطه انا غلطان والكلمه طول عمرها هي ايه وكلوز ده دايركت انتوا عارفينها مش كده حد نزل على دراج بحاجه الانفايرمنت خلينا نخلص بقى قول الابر ليمب الانفايرمنت قول الابر ليمب هيك الزحلقه تتحط على وشك الزاكيه دي جابلة من اول فراكشة بتاتك من يمرس طبعا مش انا انت بس اتكتبت ازاي اتكتبت كده ولا وقعت عيدك كنت اطلقت كده وساعة ما وقعت كنت حضرتك internally rotated ولا externally rotated هي بقى واحدة بس هو الفكرة بس هو لها نفس الوقع كده جيب لي دي ودي ودي كله يعني ايه يعني اقول لك لا الوقع كده بس في اللحظة انت طبعا خدت لك ايه لك تنزل عليها ازاي كده كده كده زي ما انت عايز بدل قال ان كل الاندايركت تروما بتاع ابر لينب من اول الكلام اللي لغايه تحت يمين هيجيب الامتحان فوق تمام او ستريتش هاند وكل التروما الاندايركت بتاع اللور ام تحت الثالث وايمر وكله انكلودنج السباين لو عايز كمان لما حضرتك كل تروما هايت على الثريد ليج يكون احسن من الصعبه الراجل بتاخد عذاب لو عديت الاوبشن من فوق جبت ليفت جبت ليفت اب في بيتر في الثالث تحت معاك نيورو سيرجي فلاشك بوستيري البطة ورا البطة ومهات على التكتل صح الاسبان يخبط الاسبان من ورا يكتل ده يعني ده ده بلت بلتين وراجل مهم على رجلي مش على راسه يبقى انا اظن ان التروما تطلع عبد تكتل ولا تكتلش يبقى انا مش هتكلم تاني في التروما صح اه انا كان في الامتحان حاجه تتكلم عليه العظم كله شغال طب نكرم العربيات والناس اللي بتطلع بوسط مش واخد باله واللي بيركب لك قرش شمال يمين الكوره مش واضحه في الاطباق السور ياما شفت المنظر انا ده وفي الاخر ينزل انا شفت مره لا ما بطلتش اللي بطلتش كانت الحدود اللي كان بيمروا في الاريا واحد اهبل اللي ما بطلتش في الاريا يعني انا الكوب كمان كوب مره شفت مره واحد يا خالص طب انا كنت بتكلم بلاتي شفت دوما مش شايف اي حته ثانيه هو فوق سطوح عملت معاه العباده في السطوح واقف بيضغط الاسبوع واحد من تحت قناه ثانيه مش باينه فين شمال فين يمين ايوه هو عمال يعمل كده وقع وانا مره جنبه حاجه بقى منهم بدورين فتح تحت لسه بيعلق في سيخ حديد لسه طالع لا لا لسه ثانيه واحده لما اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه حط عليهم الواد ده الكف على ظهره. ايوه ما دخل من ظهره طلع من ظهره الناحيه الثانيه. اه ممكن يكون في المستشفى طبعا دول ناس عاديه ما عندوش طعام كتير. تعاملوا زي الكراش اللي جابوا منشار نشر الطيخ من فوق لتحت زي ما قلنا من الشمال بتيجي مع طيبه بطنه بدا من قدام بدا من ورا حتى لو ده مش شرطه ده مش تكييف خناقه واحد عمله كده لان ده مش بريتنج هو صح وربنا قدر هم ما عرفوش هم حاولوا يخلعوا من الدين ما عرفوش ده ربنا قدر ده لك الوقت الحاجات بوم تحط كده جت جدا اوعى تشيلها يا ابني اوعى تشيلها في قلبك سيبها تعلمنا بيها كده حلوه الفرقه لو شفتها الجرح اللي هيضحكوك هي دخلت مش فيك مكانها اسحبها بقى شفتها عمليات فين عمليات مش من الاستقلال صح انا عبيط في كل ده كل ده كل ده يا صباح الفل انا لو كنت جيت اعملها طبعا لو واحده طلعت اول حاجه تخطر على انا الوقت هو طبعا يعني اي عظمة كتير في الامتحان فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين فاين أو لوت فانكشن هذه فانكشن كده المتغير يبقى طبعا كده على طول مش كل مره مين كده العظمه بتتقطع العظمه بتتقطع بتتقطع نكتب انجليشن دي ما اعرفهاش يبقى لغايه دلوقتي بنت العظمه دي كان متغير ما انت لغايه دلوقتي تقوم بتكتب وكده كده بتكتب كده عارف انا العظمه كله بس العمل اللي بعديه ودي ثابته اوضح حضرتك العين ده هيتصور اكس راي كام فيو تو فيو انتروبوتيرو لاترا كام مره بعد ما كسر عشان اشخصه بعد ما جبسته بوست برودكشن عشان اعرف جبسته صح ولا جبسته غلط يوم ما فكت الجبس عشان اعرف اصلي يونيوم ولا مال يونيوم ولا دريس يونيوم خلصت كده وبالتالي دي برضه ما عنديش كلام بس انا عندي كلام متغير واحد هو نمر اربعة في الامتحان هو مش complications هو complications من الوقت اللي فاتت كانت متأثيرة ثلاثة general ولوكال وcomplications of general complications حكيت مع ثلاث عظمات بس pelvis لا دي واحدة شاف تيمر في الشيمر يعني نيك تيمر ما ينفعش والباين يعني لو طلعت من امتحان فراكشر سبب لوكال طلعت من امتحان اول ريمبو كله بس فراكشر كومبرس فراكشر ريديال او ثانيه واحده عايز اني فراكشر كلافيك شوت امبريز وكراست كلافيك خلاص الجروب والتيتنس كومبليكيشنز كرونج بيتر كراست كلافيك انا محضر ما تجيش دكتور وكراست كلافيك بل جنرال دكتور يو ديمنشن pelvic shaft femur avascular لاني بطلعها avascular كروزس ومش بتشيل لا دخلك شوت ولا هاوج ولا فيها اصلا فات مارو عشان تعمل فات امبوليز ولا حواليها عضلات علشان بعدين ثاني واحد في الفيمر لما دخلت الناس العواجيز اللي بتلاقوا في الشيل قلت بروك عجوز مش معنى في الفيمر انا طبعا اللي عامله انجل عشان عامله كده ومش عامله انجل يعني شو لما بيكسروا دي انا عشان هي اللي عامله عندي بس لما تحطوا معروف استعمل في السجاده في البيت انا غير بس ما عنديش حاجه جديده مشكله انا ما عنديش حاجه غير بس اليمين الدكتور ممكن تجيب بعد الكومبليكيشن الامتحان حاجه حلوه دي كده وصلنا النهارده انا اتكلمت في التريتمنت على كام عنوان اللي هم ايه ها دي واحد عليا دول ريدكشن هي ايه يا كلوز يا اوك بعمليه صح العنوان الثالث ايه انترنال يا ايه ثانيه واحده يبقى لو عامل كلوز ريدكشن يبقى الديسيشن ايه ولو عامل open reduction يعني ربيع على بعض اخر حاجة ايه عايز اقول لكم حاجة ما انت تحس الليدي reduction عكس الكيبورد يعني العامل المقصود reflection يوم تبي تبتدي reduction تقول هنرد reflection وعن الاثر في abduction يوم ما هرد هرد في ايه abduction ادوني انت كنت كده كده تقول ان كل عظمه بعيد من حاجه كده ده حتى الديفورم اتعمل عليه لا تعرفوا الديفورم في كده على طول ده يعني حتى لو دي كراسه ورق تقول كلاسيك الديفورم يوم رد الديفورم ده العظمه دي تعمل كده ورقه انا عارف الديفورم ما عنديش مشكله انا اكتب لك اي عظمه تعمل ولا عاد لا لا الامتحان انا مدريت في البيت انا تطلع دكتور يعني كنت انا شغال كده هي كده اوكي انما كده انا ظبطت لك الامتحان كده العظم اظن خلص العظم عامل بوبليله للنفس المخد على كده اهي دي مع كل يعني ثانية واحدة ما جيتها في السيشن باي يعني اسمع ايه انما دي سؤال مش عامل البرنسبل صح؟ على طول وصابت السكينة عربية عدت عليه مرة كلمة اوبن يعني ايه معنى؟ يعني سوفتيشن انجن ويت عرضه مكسور ويت سوفتيشن بعد كده الدنيا شور بعدين اربع حاجة بعد كده بتكتب الكلام ده بس في الامتحان عليا عرضه من غير ما تكتب تفاصيل يعني مش عارف اي حاجة ولا عارف دي فورمولا حاجة ارباط 8 من 10 خد بالك ان احنا في الاخر عمل معلومات تحت العظم ضعيف بس هو عظم كله بنطلع فكين زي ده كده ما فهمتش حاجه على فكره انا طوال كانت ما فهمتش حاجه عليا الحوار اللي بيطلع ده بس هو ده هو بيفتح جدا ان هو اصلا ما يعرفش الكيبورد يعني حتى المعلومه ما عرفهاش يعني عارف لو تيجي تقول له بص اهم حاجه في تيجي زي ما شايف بعدين الاوبشن والاوبشن يا اوبن يا كلوز والفيكتيشن اكسترنال بجيبس وانترنال بشرايح ومسامير وفيها بتيجي ثيرابي زي ما تقول له نعمل ايه؟ ايوه بيضرب اه ولا بس هو اوبن فانت بتطلع بس ضغط كده قوي ايوه بس هو وظبطت عشان تركب فيها المسامير عشان تقعد تشد وتظبط انت شغلت عمليه هو تراش المسامير في حته المكسره دي فده تم اثناء عمليه وعنتر فيشن ايه لا لا ما كانش طب انت العمليه الشمسيه هي الفاره والشار ومتاك ومسامير انا ما اقدرش بقول لك انا وانا في ياس كده احنا طالعين من دوكو مودينو بقول لك مفط 10 وقرب وجارجينا هنظبط مش عارف ونعم الحته دي الصفرالي وشنيور اه عشان يبيت العظمه بتحط الخابور وكاتب العظم في بيحط الخابور وشنيور يبيت عليه ويقرب عشان مسمار بدل ما يلف في الهواء في العظمه يبقى يلف وشن في بيت خالص ممكن تعمل كده تاني في الجدار انت بتلف بتقطع مع حق انا ما شفتش شغلها بس انت كده في مجدار ولا جدار كده هو انت مش عامل مجدار ولا جدار Thank you.

انا يهمني ان الميديا الان فوق اقوى بدخله مصادر اللاتر الان رامور باي ويتو كريم. وطبعا العيان علشان يصلح الوضع ده ما مش دكتور مش فاهم لما دراعه بيقع بيشيله عشان يعمله يجي لك السلام كده شايله كده على الجابه خلينا نسجله كده فواضح احنا ليه كده احنا حتى لما بنعرف احنا عاملين حسابات ما نعرفش غير نحطه عرض لما يدخل بلاوي ويدخل ناس جايه جراحه جايين بطنه ماي بورد انفكشن بتاع ما دي بعض والناس اللي جايه ناس عنده كلاب ليه لك عشان دراعه بالمنظر ده قال لك المنظر ده مين مين مين ده واضحه جدا المنظر بتاعتي اللي جايه دي امور كارد عندنا اللي جاي شايف دراعه اللي كوبي وقعه خلاص كلابك على طول اللي يخش على الاقل استخدام غير ماشي عليه لكن دي كده ده ما بقتش كلابك لان هو انا بتحرك هتبقى كده الوضع الطبيعي بيمسكها يعدلها خد الفوز فدي فمنظر 18 من هربيري دي فوز لا عشان في حاجه هسألك انا بقى في اللوكال كومبليكيشن لو في مرض تطور هنا تبقى مين فراكشر كلاب كلاب لو تعورت تشارك هنا بتوعها وما بيتحركوا لو عاروا معضلة يعطوروا مين تطبق هي زي الليتها يعني بدوش رميض صح بس لو مش ممكن يستين ومصل وفاسل ونيرف وبون وجوان طب لو في فاسل انا يتعور يبقى مين مارتيجن فاسل بس انا بقى كلمه المهم دي بتبقى ضغطه ذا كامل كومبليكيشن فراكشر ماليوم هتفهم غلط وتفهم غلط عقد ايه لما حضرتك كل ما احنا بنرضاه في الوضع الصح بص عليا بتفك السنه وتيجي كده تيجي بتفك كده اول ما تخلص جايبك كده هي هتفهم كده هتفهم ده احنا انتوا احنا راكبين على بعض هذا الخط على الفوق مثلا صح اه لما بيبقى خط بعض بعض السنه مفروض ب 30 انا مفروض اشتغل على السنه اللي فوق دول كده ليه ما تحتها اللاتر الان دي هم مع بعض عشان ام كيوب الاكس راي على الاكس راي بتاعنا ده كومن كومبليكيشن اوف فراكشر كلابيك الايز ده كومن كومبليكيشن حصل هشغل الكره الفلاني ده كومن كومبليكيشن اوف فراكشر كلابيك الايز الحمد لله وعشان كده قمت بريتمنت طول العرض هفضل استماش ردعش هتقعد ترجعها وتقوم تاني ترجعها قال لك يا عم خلاص جلدنا بقى جلدنا وبالتالي نوع الكام فور ردعش خلاص جلدنا بقى قال لك ثبتها بس عشان تلحم كده ثبتها بكين كده روكين باندج وعرض تريك بكين بص اطفى الوطاق بجيب لك رباط ده بس عملنا دي حرف 8 شوفوا قدام ورا شكل ازاي 8 بالانجليزي بس 8 بالعرض للدكتور دي خلاصين رباط ازاي من قدام ومن ورا شكلها لما كده بعدين رباط ده مطلع ايه بيطلع الكور والبروتروجن بتاع الدكتورال ما تعملش كده في الكامبس عملت ايه طلعت مرتبتها كده دي انت طلعت دي هي طلعت دي الكور والبروتروجن بتاع مين الدكتورال هل بعد والدامبل دروب اللي حصل هيبقى كده فين على لك شفت دراعك اللي هي جنبها قلت ايه يبقى مش حاطط لك كده الكامبس وقعدت فبتلاقي النوع التام فور برشن يكون هتفوت هتفوت وهتلحم غلط هتلحم غلط ما بعترفش مش هتنفع بس خلاص هو العظم كلهم انابوا وتابوا وبطنوا في العظم قال لك طب على طول كده لو في ثلاث اتجاه هي بتلم على طول انت لو عملت ارض بريك بس ارض بريك تلم عريضه يعني العليقه تيجي عند الناس اللي تبقى عليها عريضه مش رباط شاش يرنيك على تجربة انت لان هي العربية عريضة هتزوق على دي ورقة يعني تجربة انت هتبقى مع ارض من السلين او ارض من السلين ده من غير تجربة انت بس تبقى مع ارض من السلين ده عريضة عشان ايه ما ينفعش ايه هتبقى بشرح حكومتانيين ينفع ثانية واحدة عايز تبقى بشرح حكومتانيين ليه هي لو لاحظت الوضع ده مال يونيون كل مشكلتك ان انت عندك هنا تحت الشد الحته دي منظرها مش ثابت الحته مبلوطه كده الاوفر لاب مش كتير يعني ضايق بعدين مش هيأثر في الفانكشن على كلابك ما هيش علاقه كلابك هي فانكشن مبين تمام الاكت ضباط تمام وانت شوفها كده مين اللي هيفرق معاه المنظر ده؟ اللي سجلته صح بروتال. اللي بيلبس عادي زينا مش هيفرق معاه؟ حلو، واللي بتلبس صح بروتال والاوفر رايزنج كام دقيقة؟ هتفتكر حضرتك الجراح بتاع العملية. شرحه من سنين دلوقتي مع نصيصة بكيها جعب وفي خياطة بعض المشنظر واحد يا هو بس اخر كأنك يا خبير بس عشان كده هم دعا مردوش يعملوا حركة ان ده مش الحاجات الوحيدة ممكن يفرق معها المالي في كلافك اللي الناس اللي بتصنع في الكلام و هيحصل عملية بقى برضه كنت اكتبات عايز الميك هولت في المنطقة كانت بتحب عليها تبدا بدل الاسابيع والله انا راح اعمل كده بتحب عليها بالفايبر ده فقط ده عبيد يكون لكن ناحية من قدامه من ورا ومن هنا كمان اللي في خط ضايع قلعه. ربنا عشان يديك كميه تنجح موبيلتيش في عمليه قال لك ال100 طن ده كبسول الدم زي عميد المفروض اي كبسول بتاع جون بيحكم الجون تماما كده تبقى حركه ثانيه. يا فندم ربنا في ايه حاجه مش جون هنعمل لك ليميتيشن عشان تقولك ريح خلالك الكبسول محاول طبعا الكبسول ما هو جون محكوم ولا مش محكوم واضعف حته في الكبسول هي الانتيرير خالص اللي عامل فور فوق هي الديتاي يا بعض انت حضراتكم what about the factor اللي خلت الشولدر جوينت او اشهر جوينت بتمنع الكلى بثلاثة large head of the humerus مع شالو الينويد كابي لك الكبسولي مش فار مش فار finally ان مفيش مطل سترونج عمله سبورت تعقيد ربنا لما حد يعمله عشان يخلي الهيدو البنيومرس افتكيل عمل ايه؟ على فكرة الجلينار كابس يبقى عظم لاز لاز مفيهاش حتى كرب كرب عبيد والهيدو البنيومرس كور ربنا عمل ايه؟ عمل كارتلاجين اسرين عمل كارتلاجين تشجع الجلينار كابس عشان بس دي الجبس سن الجبس بس يعني عمل صور الكارتلاجين اسرين دي اسمها لابرا جلينار جال اوكي؟ عظمة كده وربنا زي كده جابها في لجنة سنين مجوافة وحطها على الهيج بتاع الجلينور كده عشان هتبقى لجنة سنين بس بتاعتين سنين مش هتركيب على فلاك فالبتاع ده اسمه نبرع جلينور جال اوكي اشهر خلع للشولدر جوينت هو الانتيريور شولدر جوينت ديسلوكيشن يعني دايما بصوا معايا الهيدو بريمبر كده هتجيلك قدام صعب جدا تجيلك ورا شوف الواقعه جايه ازاي حضرتك وقعت بص معايا اديك اكستند ابراكتد كله عليا اكستند روتيشن طب عملت اكستند روتيشن الهيدو بريمبر بلاستيك لبره ولقدام جرب المنظر ده حط بتوعك كده ابراكتد اكستند اكستند روتيشن اخبط الضغط من هنا الهيدو بريمبر كده او تجيلي هنا تمام هو البروتكت بيجز عامل ان اول بروتكت من قدام طبعا انت عشان بتكون المثبت دي الحركه دي بتبقى طالعه كده صح ثم لا طالعه لي هنا خلعت على طول انتيريور يبقى دايما الشولدر جون ديسلوكيشن 10 انتيريور ولا بوستيريور انتيريور الفضل بيقعد والتروما كانت ايه فور ان اوت بريس هاند ميت بوزيشن اكسبشن ابداكشن سنتر روتيشن عارفين بقى البوستير صعب ليه؟ كل حضرتك تاني وقع دي انت هتوقعها انت عشان تبص كده لما تكون التانية بتشد كده في حد فينا بيقع وانت واقع بتشد كده صعب وانت بتعملها على نفسك عاملها كده الاكسنت اللي بتشد وقفت كل حاجه كنت بتقع حضرتك عملتها كده طب بقى بقى كان تلف لورا يعني مش هتلاقي فبتتخلع ورا يعني ده انت معلم بقى لا وكمان ايه بالفرصه وانت بتقع خليني احسن بوستير سوليوشن احسن كده يقع كده ده يعني لو رقصت رقصت على المسرح ما حدش نفسها والحركه الاولاديه ما عرفتش ان كان مقطوع كده طبعا على الضغط ده الهيدو بريوم لما هتجي لك فين بص معايا يجي لك قدام تحت الكلافيكل يبقى ايه كارديو فيكل على طول هتحت جلينويد تجيلك الاجزاء اللي هنا يعني تترحل بس هنا لتحت يبقى اسمها سب جلينويد تجيلك تحت الايه البروكايت والسايت اوف ذا تاكل تبقى سب بروكايت يعني لما هتسلوكيت يعني تيجي سب لافيكل يا سب جلينويد يا سب بروكايت. يا حضراتكم لو انا سالتكم في الكلينيك بيكتشر ايه اللي ممكن ازوده عن انتوا خدتوه معايا اللي هم السيكس ايتم سيكس بلس انا العيان يخش عليك يستقبل ويمشي بوزيشن يا مصطفى ما هي دي كورس بتاعك ايه ده هتقول لي سهله يا دكتور ايه ابراكتد اكسبيرمنت يعرف حركه ده دخل وما عرفش اداه تجيلك كمان صعب ليه طبعا ان اديت حضرتك ان في اسوالنج في مكان المدني بلا مين الدكتور ده يقول وايه الاديت حضرتك فقط الكونتور بتاع الشغل الكتاب ده ده لان عامل الكتاب ده حاجتين في الصوره تحت مين ده ده يوم الصوره ده بجمع الدكتور ايه حضرتك يبقى عندك راوند كونتور ولا فلات كونتور فلات كونتور ويحصل لحضرتك تشينج ان ذا لاند اوف ذا ارض غالبا دراعك يا هيطول يا هيطول على حسب الهد لو جت طب كابيكلر دراعك اسم لو جت طب كرينويد في الاجنبيه دراعك تقول لي اقدر طول واسرع على اي مناسبه احنا كلنا هنستنى بس عندكم اسم واحد لاقصى ليه؟ 44 سم اللي قال لك لا من ناحيه الثانيه بتيجي منين الناحيه الثانيه؟ ده المرض بتاعتنا في الايام بصوا معانا اقرب من من الكرافات بتاعت الحتت الكاتله دي لبيج الستايلويد بروسيس العضله اللي قبل الصم ده الابر اند بتاكد ان الابراتايد فتركيز الطبيعي من الناحيه الثانيه ده ناحيه ثانيه يا دراعه اثر يا طول على حسب يا طب لافيكلر ولا طب كلينويد لو طب لينويد تبقى طبعا دراعك طول طب لافيكلر تبقى حالة بس في المنكوب هتبقى دراعك اثر شويه لا فكر خد مش لغايه ما يعني ايه؟ من الكروبات بروسيسة بالتأكيدة تبريد للفايلات بروسيسة اللي هي أقوم البرد ايدو تحبس الضوء ده اللي شيء ده اللي حركها خط يعني في جون بيتحرك ده مش بس ده خلق الهدو بريمو اللي تقاله ثابت لنايد الوضع اعتدف على كده هيشيلها ازاي ده ما ده عشان يشيلها بعد كده عدد وجاب وعملها ازاي ده ده كانش مخلوع قال قولي بقى تعالي في الكمبليكيشن عاوز ناخد الموضوع بلاش الكمبليكيشن في الكمبليكيشن اوف الكمبليكيشن عايز سوري ده كومن الكمبليكيشن اوف فراكشر جلافيتي ايه؟ كومن الكمبليكيشن اوف شولدر ديستوكاس غير شولدر جوينت ديستوكيشن از ريكارنت شولدر جوينت اللي اتخلع مره على فكره اتخلع عمره كله ليه؟ عارف يوم الهيد اوف بيوم الساعه عملت ايه؟ مش عليا قطعة الكارتلاجنة سنينج اللي هو كان اسمه الجبرم بالانجاز عشان كلها قطعته والقطع ده هي فايبرت تيشو وقطعت الويك انتيريور بارت اوف الكبسول هو اصلا ليه يوم يلم فايبرت تيشو كمان يبقى ايه؟ في يعني يوم الجبرم بالانجاز يلم فايبرت تيشو والكبسول يلم فايبرت تيشو كده بقى اللي كان بيحكم الهيد اوف ذا هيوجرس كلها بقت شيك ستراكشر ولا يعني الهيد بتجيبه متكسر ومش فاهم ازاي بس نكمل مع بعض ايه بقى حضراتكم لو في نرج هنا اتعور يبقى مين؟ لو الهيد اوف بيوم الاستكيت الاكزيلري اللي هو كان السيرفامبلي لو كان بيلف حوالين هتكون استكيت طبعا الهيد وقت اتخلع هو لف حوالين النيك يبرس استقطع والسيرفامبلي استقطع كان بيدي انا اعبرات انا اعبرات بيدي بارالايز فالبايت بيجاز سيرفامبلي في مصر فين السيرفامبلي في مصر فين دي اللي بتعمل معايا الماتش كده بتساعده مين ده بتساعده كتير لو في كتل هنا هيعاري لمين وممكن ساعات حضرتك انت تتخلع في الكاتل بتاعتها مش ديسلوكيشن بس بتاعتها فراكشر وديسلوكيشن بس خلينا عدد المكان ذا موست امبورتنت كومبليكيشن اوف فراكشر سوري اوف شولدر جوينت ديسلوكيشن تاني ستيب الامتحان دايما عندي هنا في الام سي كيو النرف اللي بيتعور في المنطقه اللي بارالايز دور الكير هنرد معاه ازاي؟ في الأبر لم اللي كانوا من ناحية السكابيلا والأرض من جوه طلع الأطلب بتاع سنة كيش يوان بوكوكا تكنيك اول حاجه بزود الاستمر ريشن شويه تمام علشان اعمل تثبيت في الصدر التخلي مره العضله الوحيده اللي ممكن تتعبني وانا بركز على تعقيدني هي الصدر التخلي لو عملها عندها جمل النتيجه الموضوع ده ما تحلوش انما اللي حلناه هو غير جمل النتيجه ايه التوكيد عند جمل النتيجه بام جيد الحركه دي ثانيه واحده ثاني كويس مخلوع ابدكشن واكستنال روتيشن يبقى انت هتضرب دايما عكس يبقى رده ازاي ابدكشن وايه واكستنال روتيشن يعني مش هعملها بحركه واحده انا باخد ايده على صدره كده انا كده بعمل ايه بس بتخطط لحظه انا باخد ايده على صدره وبكون بلف دراعه كده بس فبص احنا بنعمل ايه احنا اول حاجه بنعمل تراكشن داونورد عشان نديس انجيج الهيد هيد حته تعقيم قريبه عشان تديس انجيج تكوين النسا انجيجمنت تديس انجيج ما هي برضه الشوب هي الهيد اوف ذا يونيت لاك هيد اوف ذا فيتر شايف الداونورد تديس انجيج الهيد هو جاي لي كده احنا بص نعملها ازاي بسرعه انا بحركه انفجاريه باخده ابدكشن في السنة روتيشن كأن حضرتك بتشوف دراعه الناحية التانية كده ويثبت في الوضع ده هيفضل متعلق الله ينور عليك لغاية المحكمة تاخد قرار ما قلت لك هردك في الوضع ده فنشوف بقى هتبقى في الوضع ده الكلام أول كل ده لك طبعا بقى هنلخص في الكلام هردك في الوضع ده على أساس إنه مخلوع في الأول؟ ده اللي ياخد في العرض ده اللي بتقدم العرض انا لا بحد من الصف ده اللي ربنا كرمك بيه هيتم دول مرحله في الصوره كل رنكاب فيه الكوره رنكاب فيه اللي قدامك في الصوره ده اربعه ده الشكل المحترم المضيف للارم بلينك فين للاشعار اللي احنا بنعمله البتاع ده بيبقى جاهز اللي هو عند حضرتك الكوره فين تبقى رنكابتها حنينه جدا اوكي واللي تحت دراعك ده السن واللي بينهم اسد يعني في سن موبيلتي عشان تبريفنت السنس في الجون بدل الشارب اللي احنا بنعمله ده والاوقات الشاش البالون ده طبعا ده ارض السن بقى دي مؤلم ده الشكل المعدل النظيف الالماني اوكي بتاع الارض السن الالمان محترمين دي حاجه جامده اللي هي كولر انت بتعمل بتاعك حلوه مقاسات وحنينه جدا وقف عشان ما تتحركش في نقط واللي في دراعك دي برده السن وقف واللي بينهم ده بالتالي ده في كلمة وبيكون في أكل تبقى عندك برضه حركة عشان تحس بتبو ما تقدرش انت بدك المنظر ثلاث أربع أسابيع يبقى لك جلاب انت قلت ايه الدوميننت كونفيكيشن اوف شولدر جوينت ديسلوكيشن طبعا الكلام شولدر جوينت ديسلوكيشن حاجة عملية وعلى فكرة الكلام بعد كده سهل جدا الشولدر أول ما اتمزق أول مرة وجنب الفايبر ستيشن لما بيتقلب بعد كده تريننج وهبده سهل مثلا واحد صاحبي دكتور في انسان اللي هو معايا في المدرسه من صغرنا بس هو دخل هندسه انا دخلت طب وهو اخر سنه في بكالوريوس هندسه كان كتبه اتخلع يا مش انت وطب طبعا مش عارف ان هو في ممتاز ثلاثه يعني راح اتخلع من الدكتور بعد كده كان بيشتغل في شركه اجنبيه وشريك صاحبي كان دماغ دماغ عالي قوي بص النهارده شغله ازاي مش عارف يكمل دماغ منخلع كده ما بيعرفش يطلع جدا اقول لك اتخلع دلوقتي ازاي ويروح المدير يقول له حضرتك كنت عارف عن فرصة وضعت المكشف عشان عروض وضعت فضل طبعا بسرعة وضعت طبعا بسرعة وضعت طبعا بسرعة في العربية فرق فرق برجانة وضعت وضعت الدنيا بقت سوق يعني الدنيا بقت مدى انت دايما بتتخلع ابدكشن الاسترنا روتيشن صح؟ عارف حتى الوضع يخليك تتخلع تاني كده انت لما تيجي تسرح شعر فضلك بتاخد الفرشة لورا حركة لورا انت لازم تضمن هاي سوانا بس ابدكشن وتعمل اكسترنا روتيشن هلا وحضرتك مش تقوم كرال طبعا اتخلع مره كتفه ما يقومش كرال طبعا ظهرك تقوم على قفاك ده مش موضوع يعمل كده هتتخلع يبقى كمل بقى ثانية بقى هتبقى واحدة وربنا معاك اشهر وضعين يخلوك تتخلع كانك تولع شعرك او كيف ما انت عشان تعمل كرة هتعمل ابدكش عشان تاخد جي طبعا وقت الخلاعة بقى سهلة جدا على الظهر وعشان كده الموضوع حاجة عملية عملية اسمها كتيف لا حضرتك طبعا في ديتنا اوبريشن ست الكتاب بتوع ازاي بص معايا عليا عمليه التلاعب بتفتح الكبسول الكبسوله زي عميق الريباندم ده بتفتحه عشان يعمل له تايتنج عشان يحكم ايده ده يوبل وجامع الكوبر لا تبقى مصر بصوني انا عندي عضلة هنا قدام الكوب دي اللي هي البكتورال الصح وعندي عضلة ورا اللي هي الصح كابيلار لو انت جبت التو مصر دول على بعض هنا تمام انا عملت الكوب من فيه الكوب ولا هو عضل حتى عشان دي يبقى انت عملت حاجتين كابتلوراكي تشكلت الكبسول وعملت اوبر لاب بالمصر فحكمت اللي فيه فارت ده كبسول اللي هو كان دايما موت كامر في الفاول من فارت الكور وطبعا انت عملت الليميتيشن موت انا عملت انت ريكارن شوت بالديستريبيوشن لو انت عاجبك الحل ده هتفايد ده انك تفكر ما انت عايز تطلع انت عايز طبعا هو بالنسبه لي صح ده عندي جدا دي نعمه مع عند ربنا انا كل ما بحب ازود الشغل اقلعه يعني كنت بعمل كده من قبل كده يظبط كده انت عارف بروح ازاي اصل اباك عشان كده مفيش مشكله جدا وبقى فين ده مفيش خالص يعني موضوع سهل يعني وانا في العربيه احنا كنا مخلصين في الدنيا دي كده هو ونحن صبتين يعني وقالوا بس ايه وتركش ايه وعشان برضو مستمين احنا ما هو كنا مضبطين احنا كده نعم ودي ايه ده برضو من وطاق الدكتور ايه؟ لا لا يعني بيكتبش عادي خالص طب ايه؟ انا كنت خاطب انا عادي الاكتريب عدوه بس يعني ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟